هي تدخل الملائكة بيوتا بها صور، علما بأن الصور موجودة في الكتب المدرسية وغيرها. بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم الصريح البين: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، لا مجال لأحد أن يعاكس هذا الحديث فيقول تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. كل ما يمكن أن يقال التفريق بين الصورة إذا كانت ظاهرة وبينما إذا كانت مستورة غير ظاهرة، ففي الحالة الأولى عليها يحمل ذاك الحديث، أما في الحالة الأخرى فيمكن أن يقال إن هذه الصور التي تستعمل في بعض الكتب المدرسية أو المجلات إذا كان المقصود بها الوصول إلى علم نافع وليس المقصود بها التسلية، فتكون هذه الصور من حيث اقتناء الكتب التي فيها للمصلحة التي أشرت إليها جائزة الاستعمال، ولكن لا يجوز أن تبقى هذه الصور ظاهرة فتمنع دخول الملائكة. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا السؤال. تفضل. هذه بعض الأسئلة، نبدأ بأولها.